طيب خل عندك. طيب اقسم لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق. بنت كم تأخذ؟ نص صحيح. بنت ابن سدس. نعم بس ارفع فوق شوية. أخت شقيقة كم؟ واخ. طيب طيب يا يلا كمل. أصل مسألة من كم؟ ستة. البنت ثلاثة وبنت ابن واحد والباقي اثنين كذا. طيب في انكسار. ها الانكسار وين؟ ها طيب سهام كم؟ سهام اثنين والرؤوس ثلاثة. شو تسوي؟ طيب حط هنا، حط هنا عشان ثلاثة هنا عشان تسهل عليك. طيب يصير ستة ضرب ثلاثة ثمانية عشر. طيب ثلاثة في ثلاثة تسعة وواحد في ثلاثة ثلاثة طيب شوف اللي وراء عبد الله تعرف. طيب شوف يلا أم وأخ اليوم وأخ لأب وأخت لأم. لا شوف أخت شقيقة. هذا الشيء لا بس حط حرف شين بس. نعم الأم كم تأخذ؟ السدس. وأخ اليوم السدس. وأخ الأب ها ما تعرف؟ أخت شقيق تأخذ النص. طيب يا شوف اللي جنبك ها كمل. أخ الأب كم يأخذ؟ أخ الأب كم يأخذ؟ أخ الأب كم يأخذ؟ هم يا ضراء كم أخلي أب أخذ أخلي أب الباقي نمسل القفاب أبقى التركة فالأولى رجل ذكر الباقي نعم. أصل المسألة ستة سدس واحد وأخلي أم واحد كذا تمام. بعدين يصير فيها رد بس ما أخذت الرد ها خلاص تمام.